الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى آخر الآية. هذا الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات، وكذلك تدخل الأمراء ويدخل الولاة في هذا الخطاب دخولا أوليا، جميع الأمراء والولاة والحكام والسلاطين، فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات، ورد الظلمات التي للناس عندهم، وتحري العدل الذي وكله الله إلى أماناتهم في أحكامهم. ويدخل كذلك غيرهم من الناس أيضا في ذلك، فيجب عليهم رد ما لديهم من الأمانات والتحري في الشهادات والأخبار. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل هنا ألا يميل القاضي إلى أحد الخصمين أو الوالي، فلا يفضل الوالي بأحدا بمنصب لا يفضله على أحد لقرابة أو جاه أو مصلحة يرجوها منه، أو لا يفضله على هوى، ولكن يحكم القاضي لمن له الحق كائنا من كان، طبقا لما يبينه القرآن العظيم والسنة. ويعامل الوالي الناس بالتسوية بينهم دون أن يفضل أحدا إلا بما له من فضل، من اجتهاد في العمل أو خبرة أو علم أو قوة في الجهاد أو نحو ذلك، فهذه مؤهلات التفضيل. إن الله نعما يعظكم به، أي هذا نعم ما يعظكم الله تبارك وتعالى به، ووعظ الله عز وجل للناس كله عظيم، وهذا من أعظم ما يعظ الله تعالى به الناس. إن الله كان سميعا لما يحكم به، بصيرا به، إذ يصدر حكمه فيعلم الله هل يتحرى العدل أم يحكم بالهوى. فالله تعالى يحكم بالعدل، والله تعالى بصير بمن يحكم بالعدل كذلك ممن لا يحكم به. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الله تعالى أمر الناس أن يطيعوا أولي الأمر، ولكن بشرط أن يكون أولي الأمر هؤلاء يطيعون الله ورسوله. فلما أمر الله سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق، أمر الناس بطاعتهم هاهنا، وسبق ذلك بالأمر بطاعة الله وطاعة الرسول، لأن القاضي أو الوالي أو غيرهما إذا خالف حكم الله ورسوله فحكمه مردود كائنا من كان. لذلك قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر قيل هم السلاطين والأئمة والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. فمن كان له ولاية شرعية على الناس لا طاغوتا ولا يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا له الطاعة على الناس. أما إذا كان طاغوتا لا يحكم بغير ما أنزل الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية، فلا طاعة للمخلوق كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وقيل إن أولي الأمر هنا هم أهل القرآن والفقه الذين يأمرون بالحق ويفتون به وهم يعلمون. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فيما بينكم بعضكم وبعض أو فيما بينكم وبين الأئمة إذا كان هناك تنازع ما تفعلون؟ فردوه إلى الله والرسول. أي شيء تتنازعون فيه في أمر الدين والدنيا ردوه إلى الله والرسول، لا إلى قوانين وضعية ولا إلى أحكام بالهوى، إنما ردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته المطهرة بعد موته، وأما في حياته فالرد إليه وإلى سؤاله والتحاكم إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا من شروط الإيمان اللي هو التحاكم لله تعالى ورسوله، فمن لم يتحاكم لله ورسوله فحكمه العام أنه يكفر، أما التفصيل ففيه تفصيل لأهل العلم. قال عز وجل: ذلك خير وأحسن تأويلا. أي هذا الرد إلى الله ورسوله متحتم على المتنازعين، وإنه شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك إشارة إلى الرد المأمور به، خير لكم وأحسن تأويلا، أي أحسن مرجعا من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع إذا ردتموه إلى غير الله ورسوله. وقيل المعنى وأحسن تأويلا أي أحسن ثوابا وجزاء، فمن رد إلى الله ورسوله فهذا أحسن جزاء وثوابا وأحسن مرجعا له عند الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ يعني يا رسول الله، إن أناسا يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهم في الحقيقة ماذا يفعلون؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هذا كل من عبد وأطيع في غير طاعة الله عز وجل، كل من أطيع في معصية وكل من اتبع على معصية فهذا طاغوت. فالشيطان طاغوت، والساحر طاغوت، والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، والمبدل شرع الله طاغوت، والمغير لأحكام الله عز وجل طاغوت، والكاهن طاغوت، كل هؤلاء طواغيت، وكل من يحكم بغير ما أنزل الله. فكيف يكون هؤلاء الذين يريدون التحاكم إلى هؤلاء مؤمنين بالكتب السماوية ثم يتحاكمون إلى هؤلاء وقد أمروا أن يكفروا به؟ أي والكتب السماوية تأمرهم أن يكفروا بكل من لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولا أضل ممن يتحاكم لغير الله، والله لا أضل منه لا في الدنيا ولا في الآخرة ممن يتحاكم لغير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون نفورا من التحاكم إلى القرآن وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ فإنهم يعجزون عند ذلك ولا يقدرون على الدفع بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما فعلوه من المعاصي التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت. ثم جاءوك يعتذرون عن فعلهم ويقولون ماذا؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقولون: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك يا رسول الله إلا الإحسان للإساءة، والتوفيق بين الخصمين للمخالفة لك. فالله تعالى كذبهم في ذلك. فلا يحتج إنسان ويقول: أنا أريد مصلحة المجتمع ومصلحة الناس في التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، فالله تعالى كذبه. فقال عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والعداوة للحق، أي قد علم الله أنهم منافقون، فأعرض عنهم عن قبول اعتذارهم، وعظهم أي خوفهم من النفاق، وقل لهم في أنفسهم أي قل لهم في حق أنفسهم، وقيل معناه قل لهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم، قل لهم قولا بليغا أي قل لهم قولا بالغا في وعظهم إلى المقصود مؤثرا فيهم، ذلك بأن تخوفهم ما قد يؤول إليه أمرهم من سفك دمائهم وضياع أموالهم، أو يقول لهم ما يؤثر في قلوبهم ويقنعهم بسوء مسلكهم، نسأل الله العافية من ذلك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فيما أمر به ونهى عنه بإذن الله أي بعلم الله، وقيل بتوفيق الله عز وجل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك، وهذا أعظم الظلم، جاءوك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك تائبين متنصلين عن جناياتهم ومخالفاتهم فاستغفروا الله أي فاستغفروا لذنوبهم، وتضرعوا إليك حتى تقوم شفيعا لهم وتستغفر لهم، إذا فعلوا ذلك لوجدوا الله توابا رحيما أي كثير التوبة عليهم والرحمة لهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فإنهم لا يؤمنون حتى يحكموك أي يجعلوك ويجعلوا سنتك يا رسول الله حكما بينهم في جميع أمورهم، لا يحكموا أحدا غيرك فيما شجر بينهم أي إذا اختلفوا فيه فيما بينهم وتخاصموا فيه، فنفى الله تعالى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالح عباد الله حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لهذا الأمر الخطير جدا، نفى الله عز وجل الإيمان عن أي أحد تحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموره كلها، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت أي فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا، لا، حتى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانفلاج قلب وطيب نفس، ويسلم أي يذعن وينقاد ظاهرا وباطنا لحكمك يا رسول الله، ويسلم تسليما أي تسليما لا يخالطه رد ولا يشوبه مخالفة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، بيان لمقدار حق الله تعالى في أن يطيعه العباد في شرعه وأمره، فلو أمرهم الله بقتل بعضهم بعضا أو بأن يقتل الرجل نفسه أو أمرهم بترك مساكنهم وبلادهم لوجب على العباد أن يطيعوا الله عز وجل، ولو أنه فعل ذلك لما نفذ أمره به إلا قليل من العباد. لو أمر الله تعالى العباد أن يقتل أنفسهم أو يقتل بعضهم بعضا أو يخرجوا من ديارهم يجب على الناس أن يطيعوا الله في ذلك، لأن الله لا يأمر إلا بخير سبحانه وتعالى، ولو أن الله تعالى أمر بذلك لن تجد من يطيع تنفيذ الأمر إلا القليل. وقد روي من طرق أن جماعة من الصحابة قالوا لما نزلت الآية لو فعل ربنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي، فعلا في الأمة ناس الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به اللي هو اتباع الشرع والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا، أشد تثبيتا لأقدامهم على الحق، فلا يضطربون في أمر دينهم. قال عز وجل: وإذا لآتيناهم، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. لو فعلوا ذلك عندما نأمرهم وأطاعوا أمرنا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، نرضى عنهم وندخلهم الجنة وأجرنا عظيم. ولهديناهم صراطا مستقيما، في الدنيا على طاعتنا وفي الآخرة على الصراط عند عبوره. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي أنعم الله عليهم بدخول الجنة والوصول إلى ما أعد الله لهم، فهم يتمتعون بما في الجنة، وأعلى ما في الجنة رؤية وجه الله ورفقة أعظم الصالحين بالكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أعظم من ذلك؟ أن الإنسان لو أطاع الله تعالى والرسول فإنه يكون يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبيين والصديقين. الصديق والمبالغ في الصدق والتصديق بدين الله وكتبه ورسله ومن فضلاء أتباع الأنبياء، هذا هو التصديق، أن تصدق بالله وكتبه ورسله، وكذلك تصدق بفضلاء أتباع الأنبياء، وكذلك يكون مع الشهداء، والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله تعالى في أرض المعركة ضد الكفار، وكذلك يكون مع الصالحين اللي هم أهل الأعمال الصالحة. وحسن أولئك رفيقا، أي حسن أولئك أصحابا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآيات: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، إلى آخر الآيات. ذلك الفضل من الله، أي دخول الجنة ورفقة الأنبياء ومن معهم فضل من الله. وكفى بالله عليما، أي يعلم الله من يستحق أن يؤتيه فضله فيجعلهم من هؤلاء المذكورين ممن لا يستحق. قال عز وجل: يا أيها وكفى بالله عليما، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. خذوا حذركم، يعني كونوا على حذر من أن يباغتكم أعداء الدين فيقتلوكم ويستأصلوكم، فأعدوا العدة لهم. فانفروا يعني انهضوا لقتال العدو. ثبات أي جماعات متفرقات، أو انفروا جميعا أي مجتمعين جيشا واحدا ليكون ذلك أشد على عدوهم وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده. فعليهم أن ينفروا جميعا في الحال الذي يحتاج فيه إلى النفور الجميع، وينفر البعض عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض. المهم أن ينفر المؤمنون مجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى إذا اعتدى الكفار على بلادهم، وكذلك يطلب الكفار في بلادهم حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. التبطئة اللي هي طلب الإبطاء أي التأخر، والمراد المنافقون كانوا يقعدون عن الخروج ويقعدون غيرهم، والمراد أن من دخلائكم وجنسكم ومن أظهر إيمانه لكم نفاقا من يبطئ المؤمنين ويثبطهم ويخذلهم. فإن أصابتكم مصيبة، يعني إن أصابكم قتل أو هزيمة أو ذهب مال، قال هذا المنافق قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي الله أنعم علي إذ لم أكن حاضرا معهم حتى يصيبني ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل من الله، لو غنيمة أو فتح أصابكم، ليقولن هذا المنافق قول النادم والحاسد لكم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي يقول لم لم تشركوني في غنيمتكم وفتحكم كأنني لم أكن أحبكم وأعينكم، فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أي تمنى أن يكون خرج مع المؤمنين للقتال لينال حظه من الغنيمة فقط، ويرى ذلك هو الفوز العظيم، أنه يحظى بغنيمة بمال ولا يريد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا غرض له في إعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام، همه الدنيا فقط. نسأل الله العافية. نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.